إلى زوجها الليلة في الحديث إذا نسبت نفسها اسمها انتسبت نعم إلى زوجها. إيه نعم تدخل بالحديث معروف أبي ذر ولو غير ولا ما تنتسب إليه لكن باب يعني الشرك أبدا ما يجوز ولو يتقاضون إليك ينبغي أن تقول يجب الفصل النكاح لأن البنت لا تحل لأبيها. المقصود ما هو يعني أنها مقامتها يعني الشهرة طيب ما هو صحيح فلان بنت فلان وهو زوجه فلان يعني فلان الفلان طيب ما يخالف فلانة ما هي فلانة هي زوجة امرأة فلانة الفلان يعني الزوجة طيب هذا حلال يقول الآن أقريت الآن أن هذا الرجل أبوك خلاص نفسخ النكاح ولا لا نعم طيب الغربيين هل نقتدي بالغربيين بشيء يخالف الشرع نحن لا نقتدي بالغربيين الكفار ولا بالذي لا يخالف الشرع كيف الذي يخالف الشرع ها؟ لا ما يجب عليه أبدا لا يجب أبدا ما يخالف أقول فلانة بنت فلان زوجة فلان لا ما فلانة الاسم زوجها تابعين هذا معصر نعم إذا تزوج الزواج نسبوها إلى زوجها مباشرة فيقال فلانة جابر فلانة كذا لا هذا ما يجوز هذا خلاف الشرع